بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان. كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن المخالفين لأهل السنة والجماعة يتلاعبون بالدين وبأهل الدين كتلاعب الصبيان بما لا فائدة به، فهم مع الدين لا يعملون به كما أوجب الله سبحانه وتعالى اعتقادا وعملا، ومع أهل الدين يسخرون منهم ويتنقصونهم بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه أشد أنواع التلاعب، لأن التلاعب في الدين وأهل الدين وأشد التلاعب، الذين اتخذوا دينهم عذوا ولعبا، هؤلاء هم هذا الصدق، يسخرون ويهزؤون من أهل الحق ويتلاعبون بالنصوص والأدلة ويحرفونها حتى توافق أهواءهم، ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. هذه صفتهم، وهذا موقفهم من الدين وأهله. وإن كانوا يتسمون بالعلم، يتسمون بالنظار، وأنهم أهل عقل وأهل براهين عقلية، أو بالواقع ليسوا من العقل في شيء، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فهم ليسوا مع الكتاب وليسوا مع العقول، ضيعوا الجميع. كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. كم هذه خبرية، كم تأتي خبرية أو تأتي استفهامية، خبرية بمعنى كثير، كم يعني بمعنى كثير، كثير منكم التلاعب. نعم. قصفت قلوبكم كما قصفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كسوف المراد به كسوف القمر والشمس، ذهاب النور، ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، فهم كذلك العقول خسفت بمعنى ذهب ضوءها وذهب نورها فأصبحت في ظلم بسبب إعراضهم عن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأظلمت عقولهم، أصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا نور فيها. نعم. خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان. هذا رأيهم في نصوص الكتاب والسنة، يقولون ما تفيد اليقين ولا تفيد العلم، لأنها مجملات ومطلقات وظواهر لا يستفاد منها اليقين يقين عندهم بما يستفاد من قواعد المنطق وعلم الكلام، لأنه هو البراهين عندهم. أما الكتاب والسنة يقولون قواعد ومجملات ومطلقات ومقيدات وإلى آخر ما يقولون. نعم. كم ذا تقول مجمل ومفصل عن النصوص وظواهر عزلت عن الإيقان لا تريد اليقين. حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. أما آراء الرجال فهي عندكم، هي الحق عندكم، تقدمون آراء الرجال وآراء شيوخكم لأنها هي اليقين عندكم وهي الحق. وأما القرآن والسنة لا، هي ظواهر مجملات إلى آخر. نعم. وآحاد أخبار آحاد كآخر ما يقول. نعم. مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان. الخفافيش جمع خفاش وهو طائر معروف، سمى الخفاش والمضواط، سميه العامة أسحى، هو الطير اللي يطير في الليل لأنه بالنهار ما يشوف، ما يطير في النهار، النهار يأوي إلى الجحور وإلى إلى أمكنة يبقى فيها مدة النهار، إذا جاء الليل صار يغسل لأن بصر الله، ولذلك سميت الخفاش لأن الأخفش بعيد البصر خفاش، يعني ما تطير إلا بالليل بالظلام، أما النهار إذا جاء طلعت الشمس صارت لا تشوف أبدا. هذا مثل ضربه لهم أنهم إذا جاءت نصوص الكتاب والسنة صاروا ما يبصرون، وإذا جاءت عقول الرجال وأفكار الرجال فهم ينبسطون ويستدلون بها، مثل هذا الطائر الضعيف المسكين اللي يعميه الضوء في النهار ولا يخرج إلا بالليل بالظلام. هذه طريقة لا ينبسطون ولا تنشرح صدورهم إلا بقيل وقال أقوال الناس. أما قال الله وقال رسوله هذا ضياء نور يظهر هذا، هذا مثل المطار لحاله. عميت عن الشمس مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان. كوى جمع كوى وهنا الحور اللي تكون خلل الجدران تتناسق فيها خفافيش وأعشاء النهار بضوئه وصادفها قطع من الليل مظلم. نعم. عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. هذا مثل الخفافيش، إذا قيل قال الله وقال رسوله نكسوا رؤوسهم ولووا أعناقهم أو خرجوا من المجلس لا يطيقون سماعهم كما لا يطيق الخفاش طول النهار. فإذا جاء الظلام قال فلان وهذا رأي فلان وهذا قاعدة فلانية فلسطينية انبسطوا وشرح صدورهم لها. نعم. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان. يكون الموحد معهم في المحنة، الموحد الذي يجمع الكتاب والسنة يكون معهم في محنة، ماذا يعمل معهم؟ لا يقبلون الحق، يريدونه أن يأتي معهم على الضلال، ويريدهم يأتون إلى الحق وهم يريدونه يأتي إلى الضلال معهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار، هذه طريقة أهل الظلام. ورحمتاه لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان. يكون في محنة معه. ورحمتاه لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. فلا يسمع إلا باطلا منهم ولا يرى إلا باطلا منهم. فهو ممتحن بينهم. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. إن قال كلمة الحق كفروه. إن قال قال الله قال رسوله كفروه. عنده يقول الرحمن على العرش استوى الله في السماء كما قال الله سبحانه وتعالى. وإذا أثبت لله اليدين والوجه قالوا هذا مجسم وهذا وهذا على كافة كفلون. وإذا قال الله في العلوم قالوا هذا يقول الله في جهة في مكان كفلون. وهذا كما سبق كلامه وتلقيبه مع السنة بالحشوية والمجسمة. نعم. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. أما الباطل أقوال الباطلة يقولون هذه هي الإيمان هذه هي العقيدة. ولذلك يسمون كتبهم بالتوحيد يسمون كتبهم التي هي علم الكلام والجدل يسمونها علم التوحيد علم التوحيد. وأما كتاب السنة فلا يسمون علم التوحيد. على موجود الآن كتبهم كلها تنطلي بها المكاتب يسمونها علم التوحيد يسمون قسم الجدل والمنطق يسمونه قسم التوحيد كما هو مشاهد في كتبهم المطبوعة الآن. فهم عندهم علم التوحيد هو علم الجدل والمنطق. ولذلك كتبهم خالية من قال الله وقال رسول. لو قرأت في الإرشاد للجويلي ولا غير من كتبهم ما تشوف فيها قال الله قال رسول كل عقليات وقطعت منطقية يسمونها علم التوحيد. لكن لو تقول لهم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتحقوا منه هذا التوحيد. هذا مع انه كل ابواب باب قول الله كذا وكذا باب قول الله وما خلقت الجن والانس كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل باب يورد فيه كلام كلام الله وكلام رسوله يقول لا هذا ما هو التوحيد هذه ظواهر ومجملات وآحاد لا تعرف هذا هو التوحيد. لو تجيب لهم العقيده الواسطيه ترى هذا تجسيم هذا كتاب تجسيم لأنه يعني يثبت الأسماء والصفات لله فهذا يلزم عليه التكسير. ولذلك يقول الراجي في تفسيره ما في سورة سبا أو في سورة الفاطر يقول ولمحمد بن خزيمة كتاب يسميه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك كتاب الإمام الأئمة كتاب التوحيد المشهور بن خزيمة رحمه الله يسميه كتاب الشرك الله حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. إذا لم يقبل الموحد أقوال شيوخهم عادوه كعداوة الشيطان للإنسان. فهي عداوة سهلة عداوة عميقة مثل عداوة الشيطان للإنسان نسأل الله العافية. لا لشيء إلا لأن الموحد تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولا يعدل بهما شيئا. هم يتمسكون بأقوال علمائهم ولا يعدلون بها شيئا على النقيض. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. أقوال الشيوخ ليسوا معصومين. أقوال الشيوخ تعرض على الكتاب والسنة تعرض على الكتاب والسنة فما كان منها صوابا يقبل وما كان خطأ يرد. أول واجب هم عندهم العكس. لا، الكتاب والسنة يعرضان على أقوال الشيوخ، ما وافق أقوال الشيوخ من القرآن أو السنة قبله، وما خالف رده أي طريقة على العكس من أهل السنة والجماعة. هل يجتمع هذا وهذا؟ هل يجتمعان نقيضا؟ اللي يقولون الآن المسلمين يجب أنهم يتوحدون، شيعة وسنة ومعتزلة وإلى آخره، يبقى يجمعون بين النقيضين، ما يمكن هذا. هل يمكن تجمع بين فرقة ضالة كافرة وفرقة موحدة مبتدية متمسكة بالكتاب والسنة؟ فرقة مصدرها الكتاب والسنة وفرقة مصدرها أقوال أهل الضلال، ما يمكن تجمع بين نقيضين أبدا. لا، ما يجتمع المسلمون إلا إذا توحدت عقيدتهم على الكتاب والسنة كما كان السلف الصالح رحمه الله. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. أنتم خالفين ونحن مخالفون، لكن أي خلافين حق؟ نحن خالفنا أهل الضلال ووافقنا القرآن، أنتم بالعكس وافقتم أهل الضلال وخالفتم القرآن، فأي خلافين أولى؟ لا شك أن الأولى خلاف أهل السنة والجماعة. لو خالفوا أقوال الرجال التي لا دليل عليها ولا مستند لها وأقلوا بالكتاب والسنة. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك، يقول الموحد أنتم خالفتم قول الرسول وأنا خالفت قول الرجال، فأي الخلافين حق؟ يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. نعم، هذا هو الحق، من خالف الباطل وأخذ بالحق فنعم الخلاف، هذا نعم المخالف، ما تسمى خلاف، تسمى مخالف، نعمة المخالف أن يخالف أقوال أهل الضلال وتأخذ بالحق. نعم. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم؟ أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان؟ أعداء الرسول الكفار الذين في عهد الرسول، لماذا خالفوا الرسول؟ لأن الرسول يدعوه إلى الله وهم يريدون البقاء على اللات والعزى ومنات والأصنام وما يعبده آباؤهم، فهم خالفوا الرسول. خلاف هؤلاء مثل خلاف السابقين، مثل خلاف كفار قريش كفار العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بسواء. يعني الرسول يدعوه إلى الكتاب والسنة وهم يدعون إلى الضلال والبقاء على الشرك والكفر ودين الآباء والأجداد. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان؟ نعم، يقولون ما نترك دين آبائنا وأجدادنا ونجي معك يا محمد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ملة قريش ملة أبي جهل وأبي لهب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا الذي جاء به محمد ما سمعنا به، ما وجدناه في دين قريش، من هذا إلا اختلاق أي كذب كذبه محمد، ما أشبع الليلة في البارحة، هؤلاء من أولئك. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان؟ العيب في مخالفة النصوص، وأما مخالفة آراء الرجال فليست عيبا، بل هذا هو الحق، أن المخالفة أقوال الرجال التي تخالف نصوص الوحي. نعم. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. يكون علينا التمسك بالكتاب والسنة، وهذا من توفيق الله لنا وله الفضل والمنة حيث هدانا لذلك. هذا شكر لله سبحانه وتعالى. ولم يجعلنا مثلكم ناخذ بقول فلان عن دين الجد والأقوى والخار وما عليه الناس. نعم. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيستوي الخلفان. هذا من باب السخرية منه، يقول فليهنكم خلف النصوص إن كان في هذا تهنئة، ولكن الواقع ما في هذا تهنئة، لكن هذا من باب السخرية منه، مثل فبشرهم بعذاب أليم. البشارة الأصل يقول خير، لكن على الله جل وعلا فبشروا بعذاب أليم من باب السخرية والتهكم به. ولأهلنا موافقة النصوص، لأن هذا هو الحق، هذا هو الذي يهنى به فيه النجاة، ولا يهنى إلا من نجا من الخطر، أما الذي وقع في الخطر فهذا لا يهنى يعزل. والله ما تسوي عقول جميع للأرض نصحا صح ذات بياني حتى نقدمها. والله ما تسوي عقول جميع أهل للأرض نصحا صح ذات بياني. نعم، جميع آراء الناس من أول الخلق إلى آخرهم لا تعادل نصا واحدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو جمعت أقوال الناس من أول الخلق إلى آخرهم ما تساوي نصا واحدا، آية واحدة في كتاب الله أو حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق ولا تباطل، والباطل ما تفيد كثرة ولو كثرة، لا في الحق إلا وإن كان قليلا فإن فيه الخير والبركة. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. ما تساوي نص واحد حتى نحرفه من أجلها. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. النص عند أهل الحق النص أجل من جميع الآراء عند أهل الحق، لأن مرادهم الحق، هدفهم الحق، ما هو هدفهم إرضاء الناس أو قول فلان أو المجاملات. الدين ما فيه مجاملة، الدين ما فيه مساومة أو إرضاء لأحد، الدين لا يقبل المساومات والمجاملات وإرضاء الناس على الباطل، لا يقبل. لا تأخذه في الله لومة كائن، فلا تخشوه واخشوه. فلا في الدين خيار أبدا. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا خلاف الأشعري بزعمكم، وكذبتم أنتم على الإنسان. نعم، الأشاعرة فرقة من هؤلاء، الأشاعرة فرقة من هؤلاء الطلاب ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن عامر بن سعيد الأشعري، وكان في أول أمره معتزليا، كان على مذهب المعتزلة، لأنه تتلمذ على أبي علي الجبار وتلمذا طويلا وأخذ عنه علم الاعتزال وعاش على الاعتزال مدة، ثم إن الله هداه وأدرك أن مذهب الاعتزال باطل، فقام أمام الناس يوم الجمعة وأعلن رجوعه عن مذهب الاعتزال في المسجد الجامع، وقال إني خلعت مذهب المعتزلة كما أخلع ثوبي هذا، ثم خلع ثوبه أمامه تبرأ منه وأخذ بقول أهل السنة، خصوصا قول الإمام أحمد في كثير من الصفات كما صرح بذلك في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفي كتاب الإقبال عن أصول الديانة، وهما كتابان مطبوعان ومتداولان. الذين ينتسبون إليه ما رجعوا كما رجعوا وكذبوا عليه، كذبوا عليه، يسمون أنفسهم أشاعرة وهم ليسوا أشاعرة، لو كانوا أشاعرة رجعوا معه كما رجع، فهم بقوا على مذهبه الأول وكذبوا عليه رحمه الله. كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان، ما قاله أبو الحسن الأشعري في كتبه المقالات والإبانة من أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأنه يقول بالاستواء على العرش وبعلو الله على خلقه، ويقول بأن لله وجها ويدين وسمعا وبصرا، في هذا ذكر في كتاب المقالات كتاب الإبانة، فصار من أهل السنة والجماعة، ولكن هم ينتسبون إليه زورا وبهتانا، ينتسبون إليه وهم يخالفونه. فيقولون الآن الأشاعرة هذا خطأ، ليسوا أشاعرة، هؤلاء كلابية ومعتزلة، فهم أشاعرة، لأن الأشعري تخلى عن هذا وتركه وأعلنه أمام الناس في الجامع يوم الجمعة، فهم يكذبون عليه. ومثل هذا من ينتسب الآن إلى الحنابلة أو إلى الشافعية أو إلى الحنفية وهم على مذهب المعتزلة، كثير من الفقهاء الآن والمفسرين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة، إلى الأئمة الأربعة، وهم على مذهب المعتزلة أو مذهب الأشاعرة، فانتسابهم إلى الأئمة الأربعة كذب مو صحيح. نعم. هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. نعم، الأشعري بقي عنده مسألة لم يرجع عنها، لم يرجع عنها، وهي مسألة القول بكلام الله، يقول كلام الله هو عبارة عن المعنى النفسي القائم بذات الله، وليس لكلام الله حرف ولا صوت، وإنما هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس، بنفس الرب سبحانه وتعالى. هذا الكلام باطل ولم يرجع عنه، نحن خالفناه في هذا القول وقبلنا منه قول الحق، رددنا ما عنده من باطل وقبلنا ما عنده من حق، وهذا هو الواجب، إن أقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة فيقبل ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل. أبو الحسن الأشعري لما كان أكثر أقوال موافقة الكتاب والسنة قبلناها، ولما كان عنده هذا الخطأ رددناه، وأن القرآن كلام الله حروفه ومعاني، كلام الله الحقيقة حروفه ومعاني، ليس هو مجرد المعاني فقط دون حروف كما يقول أبو الحسن، هذا من الإنصاف مع الرجل أننا لم نجهل قوله وتراجعه وقوله الحق الكبير، ولكن لا يحملنا هذا على أننا نقبل ما أخطأ به، وهذا موقفنا مع كل عالم، أن لا نأخذ من أقواله إلا ما وافق الحق، وأما ما وافق الباطل فنقول. هم على العكس، أخذوا ما عنده من الباطل وهو القول بأن القرآن عبارة عن الكلام النفسي، وردوا ما عنده من الحق وهو قوله بالاستواء والعلو والوجه واليمين والسمع والبصر إلى آخر، ردوا هذا كله. لا، فنحن وإياهم في هذا الرجل الأشعري على طرفين فيه. لا، الأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. نعم، مصرح بهذا في كتاب المقالات والإبانة، وهما مطبوعان متداولان. ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان. نعم، ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. العينين لله سبحانه. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني سماء الدنيا. نعم، كما في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الرفيع الداني عن السماء الدنيا. نعم. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. إثبات الأصابع لله كما جاء في الحديث، والله سبحانه وتعالى يجعل الأراضين على أصبع، والسماوات على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، كما في حديث الأصابع المشهور الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان. ومثبت للرؤية، أبو الحسن رحمه الله مثبت للرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا في أبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يغارون في رؤيته كما صحت بذلك على حديث أبو الحسن قال بهذا في آخر حياته، ومات على هذا رحمه الله. وهم لا يوافقون هذا، ومن العجب أنهم ينتسبون إليه وهم لا يوافقون. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان. الحمد لله عندنا وثيقة على هذا الكلام، ما نقول الكلام هذا في الفراغ، عندنا وثيقة وهما كتابان لهم بأيدينا. نعم. يبصره أولو الإيمان جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. نعم، يقول الحسن رحمه الله يثبت هذا. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. أن الله يأتي يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده، يثبت المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا يأمرون إلا أن يأتيهم الله، يقول من الغمام والملائكة وقضي الأمر على يوم القيامة، يثبت هذا موافقا للقرآن. نعم، وهم يقول هذا. ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر ذي السلطان. وابو الحسن ينكر التاويل الاستواء بالاستيلاء، ويقول الاستواء على حقيقته، استواء حقيقي على العرش كما يليق بالله سبحانه وتعالى كما يقول اهل السنه، ويمكن تفسير الاستواء بالاستيلاء كما يقول أهل الباطل. نعم. ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيان. مصرح رحمه الله أن الأولى يعني الذين قالوا بأن الاستواء بمعنى السبيلة أنهم أهل ضلال وأهل باطل، مصرح بهذا في كتابين. نعم. ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. نعم، صرح بهذا لأنه على هذا المذهب، وأنه يقول بقول الإمام أحمد، نص على الإمام أحمد أنه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائل إمام للسنة. نعم. لكنه قد قال إن كلامه هذه لتؤخذ عليه المسألة، نرجو الله أن يغفر له. لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفنا. هذا يسمى بالكلام النفساني، يثبت الكلام النفساني، هذا غلط، إن كلام الله كلام الحقيقي يسمع هو بحرف وصوت سمعه جبريل وبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنه قد قال إن كلام موسى سمعه موسى عليه السلام سمع كلام الله كلمه الله كلم الله موسى تكريما كلامه جسما سمعه موسى عليه السلام وناجى ربه خاطب ربه نعم لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن بالقول خالفناه نحن وأنتم بالفوق والأوصاف للديان هم قالوا هذه الغلطة وقالوا لها وأهل السنة ردوا هذه الغلطة وقبلوا منهم ما عندهم من الحق وهكذا كما قلت لكم مكرر إن أقوال العالم مهما بلغ تعرض على كتاب الله وسنة رسوله فما وافق الحق يقبل وما خالف الحق يرد دون نظر إلى قائله نعم كله فلان أو الإمام فلان الحق أجل من كل شيء نعم لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان لم كان لم كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان لماذا كان خلافنا لأبي الحسن الأشعري في مسألة الكلام كفر وخلافكم له في كثير من مسائل الحق لا يكون كفرا هل هذا إلا هوى يقول أنتم خالفتم أبا الحسن الأشعري في مسألة الكلام فأنتم كفار وهم خالفين له في مسائل كثيرة ولا يسمون أنفسهم كفارا ولا يعبدون هذا الكفر هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهم بالبهتان إن الخالف النار الباطل كرأي الجهم بالصوار وغيره من أهل الضلال وأنتم تخالفون النصوص فأي الخلافين أي الخلافين هو الحق الحق أن خلاف آراء الرجال الضالين هو الحق وأن خلاف النصوص القرآنية هذا هو الباطل وهذا مذهبكم نعم والله ما لكم جواب غير تك خير بلا علم ولا إيقان يعني لما سألهم قل أي خلاف أو خلافكم يا أبي الحسن وأي خلاف أو خلافكم للقرآن أيهما أولى أن يسمى كفرا وضلالا ما جاوب ما يستطيعون يجاوب أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذي الشكوى إلى السلطان ما عندكم جواب إلا أنكم لما عجزتم عن الجواب الحق شكيتون إلى السلطان كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية وفعلوا مع الناظر نفسه شكوه وسجن وعجزوا كان عند قول الحق ما عندهم غير الشكاية إلى السلطان مثل فرعون لما عجز عن جواب موسى قال لئن اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين ما عند الجواب غير هذا والله موسى أفحمك بالأدلة والمناقشة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين هذه طريقة أهل الضلال إذا عجزت عن رد الجواب الصحيح ولا صار عندهم جواب رجعوا للقوة رجعوا للقوة في كل الوقت في كل زمان وهذا ما هو حق القوة ما هي القوة صحيح أنها يستفاد منها في تنفيذ الحق أما القوة لتنفيذ الباطل هذا ما يجوز يستخدم القوة لتنفيذ الباطل أما إذا استعملت القوة لتنفيذ الحق هذا صحيح الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد الحديد من هو هذا قوة من هو من خالف الحق وأبى أن يقوم فمن قبل الكتاب والميزان هذا هو الذي عرف الحق وتمسك به. أما من عارض الحق هذا ما له إلا الحديد. وأنزلنا الحديد في لباس شديد ومنافع للناس. ولذلك شرع الله دعوة الكفار إلى الإيمان، فإن أبوا فإنهم يقاتلون بالحديد، الحديد والنار، لأنهم كفروا بالله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم، كفروا به فليس لهم إلا القتل في الدنيا، والنار في الآخرة والعياذ بالله. لا غشت من القتل في الدنيا، القوة إذا استخدمت في الحق طيب، لأن الله أنزل القوة لمساعدة الحق وتنفيذ الحق. أما إن استخدم القوة على العكس للباطل ضد الحق هذا لا يعلى، هذا محرم ولا يجوز. وأمم الكفر الآن تستخدم القوة للكفر، تستخدمه للكفر ورد الحق، هذه طريقتهم في كل زمان وفي كل مكان، إنهم يستخدمون القوة لرد الحق ونصرة الباطل. أما أهل الإيمان فيستعملون القوة لنصرة الحق ورد الباطل، وهذا الذي أنزل الله القوة من أجله. وأنزلنا الحديد في لباس شديد، لمن لم يقبل الحق. نعم. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذي الشكوى إلى السلطان، فهو الجواب لديكم ولنحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. وهذا الذي حصل. نعم. الإمام أحمد رحمه الله على يد خصومه، وحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية على يد خصومه، حصل للإمام ابن القيم رحمه الله على الخصوم، وحصل لكثير من أهل الحق مع الخصوم أنهم يلجأون إلى السلطان إذا أعياهم الدليل وأفحمتهم الحجة، لجأوا إلى السلطان. والله لا للأشعري تبعتم، فلا ولا للنص بالإحسان. أنتم تسمون أنفسكم أشاعرة وأنتم تخالفون الأشعري، فهذه النسبة باطلة، لستم أشاعرة، أنتم معتزلة ولستم أشاعرة، والمذهب الذي أنتم عليه هو مذهب المعتزلة وليس مذهب الأشاعرة، وليس مذهب الأشعري. الأشاعرة هم الذين يتبعون الأشعري على مذهبه الذي قال به أخيرا، لأن مذهب الإنسان ما قال به أخيرا هذا المذهب، أما ما رجع عنه فلا يسبب. العالم إذا قال قولا ورجع عنه لا يسبب، وإنما يؤخذ بقوله الذي قاله أخيرا، وهذا هو الحق. فإن كنتم صادقين في انتسابكم إلى الأشعري فاتبعوا على ما قاله إلى الحق، وإلا فلستم أشاعرة. تسميتهم أشاعرة هذا ظلم للأشعري رحمه الله، كما يقال حنبلي لمن تبع الإمام أحمد، ويقال مالكي لمن تبع الإمام مالك، ويقال حنفي لمن تبع الإمام أبا حنيفة. أما من خالف الأئمة فإنه لا ينسب إليه. نعم. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. هذه نصيحة لهم، أي نصيحة لهم بعد أن بين لهم بطلان ما هم عليه من الانتساب، نصحهم بأن يرجعوا إلى الحق والصواب، وألا تأخذهم العصبية وتأخذهم النخوة الجاهلية أو الحرص على المناصب والجاه والأكل والشرب، تأخذهم هذه الأمور عن قبول الحق، فإنما عند الله خير وأبقى من الدنيا وما فيها. فليترك الحق من أجل منصبه أو من أجل مأكله ومشربه، يقول أنا أنا لا سمعت الحق يطلعون راتبي يطلعون مريدي، أنا إذا مني تركت هذا الذي أنا عليه ورجعت إلى الحق يروح الجاه الذي يجيه عند الناس والتقدير الذي يقدرونه. كل هذه الأمور يجب قرضها

فلا يعدل عنده شيء، لا يعدله شيء، قول الرسول لا يعدله شيء عنده. قالوا للأنصار في كل زمان ومكان لا. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لو خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقوك أيها الضال لشهدت لهم الإيمان، ولكن لما خالفوك وافقوا الرسول شهدت عليهم بالكفر، لأنك منافق تظهر الإسلام وتبطن الكفر وبغض الرسول وبغض السنة. لما تهيجتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتسابه للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. لم ينتسبوا إلى مقالة كمقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ولم ينتسبوا إلى قائل، فلم ينتسبوا إلى الجهم بن صفوان أو إلى أبو الهذيل العلام المعتزلي أو إلى فلان وعلان كما يقال الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، نسبة إلى شخص. النظامية نسبة إلى النظام المعتزلي، الجاحظية نسبة إلى الجاحظ المعتزلي، النسبة إلى أشخاص أهل الضلال، أو نسبة إلى حال، وهنا عند الصوفية نقشبندية رفاعية، لأن هذه أحوال الصوفية كل واحد له طريقة في التصور وله حالة في التصور ينتسب إليه، ولذلك يقولون نقشبندي وفلان رفاعي وفلان كذا وكذا في الفرق الصوفية، ينتسبون إلى الأحوال وهي أحوال التصور، أو إلى مكان نسبة إلى مكان مثل العراقي حجازي نجدي، هذه نسبة إلى مكان. أهل الحق ما ينتسبون إلى هذه الأمور، وإنما ينتسبون إلى الحق، ما ينتسبون إلى مكان، ولا ينتسبون إلى حال، ولا ينتسبون إلى شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينتسبون إلى مقالة سوى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان، فلذا غضبتم. هذه الأربع هي اللي في البيت الذي قبل، يعني بعض الشراح وهم راح يجيب أربع غير، لا هي اللي في البيت اللي قبل. نسبوا إليه دون كل مقالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينتسبون إلا إلى الرسول. نسبوا إليه دون كل مقالة هذه واحدة، أو حالة هذه الثانية، أو قائل هذا الثالث، ومكاني هذا الرابع. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان، فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم، إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. نعم، إذا أرضه الله عز وجل لم يهمهم أن فلان زعل عليهم ولا غضب عليهم ولا سخر منهم، هم همهم رضا الرحمن. أما أهل الضلال فهمهم رضا الخلق، ولو غضب الله جل وعلا همهم رضا الخلق. ولذا جاء في الحديث من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الحديث كتبته عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه لما ولي الخلافة وطلب منها النصيحة، فكتبت له هذا الحديث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه النفس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه النفس والسلام. يا له من منهج عظيم يسير عليه ولي الأمر. نعم. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، يا من يعادي أهل الحق من أجل مطامع الدنيا، ويعرف أنهم على حق لكن يقول لو رحت معهم يبي يفوت عليهم المنصب، وأنا الآن في خير وفي هبها، لو تحولت مع أهل الحق ضاع عليها المنصب أو هذه الأمور. فهذا ممن آثر الدنيا على الآخرة، مع أن الله جل وعلا يعني يخلف عليه، قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. هي يعني لذة عاجلة، هذه المناصب والمآكل ولذة عاجلة، لكن تعقبها حسرة دائمة والعياذ بالله. ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. ستذكرون ما أقول لكم وأقول الغامر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إذا وقع أهل الضلال بالعذاب تذكروا نصح الناصحين، وتمنوا أنهم كانوا قبلوا النصح في الدنيا، لكن ما يمديهم، فات الأوان. نعم. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إذا وقعوا في النار والعياذ بالله قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفون بهذا. نعم. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زماني، فهناك تقرع سن ندمان على تفريط وقت السير والإمكان، وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. كان من نصيحة يجب على المسلم أنه يتدبرها ويعتبر بها. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان. يعني كد للألام من فارغ، هذا أقوال ليأخن وأعمارهم فيها في قواعد المنطق وعلم الكلام والجدليات، إلا ما فيها الحق ولا فيها فائدة، وسيندمون يوم القيامة، بل عند الموت يندمون كما حصل لبعض أكابرهم عند الموت، تندم على ما ضيع من حياته. ويروى أن بعضهم أخذ صحيح البخاري حضنه على صدره وهو في الموت في سياق الموت، وتندم على ضياع حياته في علم المنطق وعلم الكلام والجدل اللي ما حصل منه شيء. نعم. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان، والله ما ينجيك من زهد. نصحهم رحمه الله، نصحهم نصيحة بليغة، هذه الأبيات هي نصيحة بليغة. نعم. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان، والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. ما ينقذك من النار إلا الحديث ومحكم القرآن، أما غيرهما فلا ينجيك من عذاب الله إذا وقعت فيه. نعم. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. ليس الناس اللي يعتدهم يسموه الناس إلا أهل الحديث وأهل الحق، أما من خالف الحديث وخالف فهو من جملة الحيوان، بل الحيوان أحسن منه. قال الله جل وعلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه: ولقد نرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أو شر من الحيوان مع أنهم من بني آدم أناس ربما يكونون ملوك ربما يكونون علماء وأكابر لكن يكونون شر من الحيوان شر من الكلاب والخنازير بسبب أنهم آثروا الباطل على الحق وآثروا الدنيا على الآخرة. نعم. أو أخذتهم الحمية والعصبية على ترك الحق والبقاء على الباطل كما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب يخاف انه يعاب دين اجداده. نعم حميا. نعم. ولسوف تذكر بر بالايمان عن قرب وتقرع ناجد الندمان رفعوا به راسا ولم يرفع به اهل الكلام ومنطق اليوناني. رفعوا اهل الحق رفعوا بقول الرسول رؤوسهم. وأما أهل المنطق منطق اليونان وعلم الجدل وعلم الكلام هؤلاء لم يرفعوا بالقرآن والسنة رأسا وقالوا هذه أدلة وظواهر ظنية ما تفيد اليقين ما تفيد اليقين صلى الله عليه وسلم. يعني كلام الله وكلام الرسول لا يفيد اليقين عندهم. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان كما قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى فمثل غيب أصاب أرضا منها طائفة أمسكت الماء وأمسكت الكلى ومنها طائفة أجادت يعني ما دمت لكن أمسكت الماء للناس فرووا وشربوا ومنها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلا ولا تمسك معها. أقسام الناس مع ما جاء به الرسول لا تعدو هذه الثلاث. انظر أنت من أي الثلاث. نعم. صلى الله عليه وسلم. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان. هذا مثال أهل الضلال لو ما مثل الأرض مثل القيعان ما أمسكت ماء ولا أمسكت كلام فهم ما تعلموا العلم ولا عملوا ما عندهم علم ولا عمل العلم هو الماء والكلى هو العمل. نعم. هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي وال والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي والله شر زواني وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارس الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه فعليهم شبه رحمه الله هؤلاء أهل الضلال مع أهل الإيمان شبههم يمثلهم شبه أهل الإيمان بالزرع والرمان الشيء اللي ينفع يثمر ويشبه أهل الضلال بالنبات الطفيل الذي ينبت مع الزرع وينبت مع الشجر الزوان هذا ينبت مع الزرع نبات الطفيل ينبت مع الزرع والدلب هلك شجر ينبت مع الرمان الشجر المذهل ولا فائده فيه، فهو فيه مضار. اولا انه يشرب الماء عن الزرع وعن الشجر، وثانيا انه يضيق على الزرع ويضيق على الشجر، وثالثا انه ما فيه ثمر ولا فيه فائده. هذا مثل اهل الضلال في الدنيا، ما فيهم فائده، لا يضيقون المكان وياكلون ما كان على ما كان، ما فيهم فائده إلا أنهم يأكلون الأرزاق ويضيقون البلدان ولا يحملون شيئا من الحرب، مثل النبات الطفيلي مع الزرع والأشجار. هذا من المثال، وهذا هو اللي يصدق عليه الحشو، فهم الحشوية في الحقيقة، هم يلقون على السنة بالحشوية، فهم في الحقيقة هم الحشوية الذين يضيقون ولا فائدة منهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل نقول للأشعري أنه من أهل السنة مع أنه أول صفة الكلام، أم أنه يصير مبتدعا بهذا التأويل؟ وهل هناك فرق بين التأويل؟ يقولون أنه عنده السنة كثيرة وعنده بدعة، عنده بدعة وعنده السنة كثيرة، لعل الله يعفو عنه. عفى الله عنك. وهل هناك فرق بين تأويل صفة واحدة أو تأويل جميع الصفات؟ لا فرق، لا شك إن من أول جميع الصفات هو أشد ضلال إن من أول صفة واحدة، لكن تأويل الصفة واحدة ضلال، لكن أشد من فسر من أول جميع الصفات هذا أشد ضلال، الضلال يكون خفيف ويكون كثير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في المقدمة المنطقية في بداية كتب أصول الفقه مثل روضة الناظر والتي تدرس في كلية الشريعة؟ هل هذه من جنس المنطق المنهي عنه؟ هي نفس المنطق، هي نفس المنطق، يعني مقدمات ونتائج، لكن قراءة هذه الأشياء للاطلاع لا بأس. طيب، قراءة هذه الأشياء وقراءة علم الكلام وعلم المنطق من أجل الاطلاع عليه ومعرفة ما فيه من فساد وما فيه من ضلال لا بأس، أما اللي يقرأه على أنه علم نافع وعلى أنه مفيد هذا لا بأس، هذا ما يصلح. ولا طالب العلم ينبغي أن يطلع على كل ما عند الناس علشان يعرف الحق من الباطل، ويستطيع أنه يرد على أهل الباطل من كلامه، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يتكلم في علم المنطق له تخصص، يتكلم في علم التصور تقول هذا هو تخصص، يتكلم في الحديث تقول هذا هو تخصص علم الحديث، يتكلم في الفقه تقول هذا هو تخصص، يتكلم في التفسير تقول هذا هو تخصص. على فضل الله يؤتيه من يشاء، كل إنسان يتسلح بالعلم ويعرف الخير من الشر ويتعلم الأشياء من أجل الاطلاع عليها وصبرها والرد عليها هذا شيء محمود، أما كونه يتعلمها على أنها حق وعلى أنها للعمل بها هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، لما خص الناظم رحمه الله أبا الحسن الأشعري في هذه الأبيات؟ نعم، لأن الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة، ومع هذا بعدهم عن الحق، مع أنهم يعدون من أقرب الفرق على وجه ذلك. وأيضا الأشاعرة الآن يسمون أنفسهم أهل السنة، أهل السنة إذا أطلق الآن ينصرف للأشاعرة على غلط، هم أهل السنة ولا هم على مذهب الأشعري، هم معتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. أما الأشعري فهو قريب إلى السنة، قريب إلى السنة، ولا عندي إلا أخطاء محدودة، لكن هؤلاء لا حد لأخطائهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يلزم طالب العلم أن يكون متمذهبا أي على مذهب معين؟ وما الفرق بين المتمذهب والمحدث الذي لا ينتسب إلى مذهب معين في العمل بل إنما يعمل بالدليل والاتباع؟ هذا في التفصيل، أن بلغ رتبة الاجتهاد يتأهل الاجتهاد هذا لا يجوز له أن يقلد، هذا مثل الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة الذين تأهلوا للإجتهاد، هؤلاء ما يسعهم أنهم يقلدون وهم عندهم قدرة على البحث عن الحق ومعرفة الحق. الفريق الثاني عندهم بعض علم ولا عندهم تمكن يمكنهم من الاجتهاد المطلق، فهؤلاء يجتهدون في المذهب الذي ينتسبون إليه. الحنبلي يجتهد في مذهب الحنابلة ويأخذ معه ترجح في الدليل، الشافعي كذلك، الحنبي، المالكي، هو بيأخذ أقوال المذهب على علاتها لكن يعرضها على الدليل ويرجح. هذا يسمى مجتهد المذهب، والأول يسمى المجتهد المطلق، الثالث العاملي، والمبتدئ اللي ما يعرف شيء منه. هذا يلزم أنه يقلد، يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه إذا لم يقلد ضاع، ما عنده علم، لا عنده علم يرجح ولا عنده علم يجتهد اجتهاد مطلق. وين يروح؟ معه إلا يسأل أهل العلم ويأخذ بما يقولون له، لكن ما يسأل كل واحد، يسأل من يثق بعلمه وبدينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول جلست مع رجل يبدع ويضلل الشوكاني ويتهمه في عقيدته، ويقول له إن في كتبه خاصة الفتح والتحف مقالات فاسدة، فقلت له لماذا علماؤنا لا يحذرون من مثله مثل ما تحذر أنت؟ قال علماؤنا لم يطلعوا على ما اطلعت عليه، ولو اطلعوا لحذروا من ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ الشوكاني رحمه الله عنده خير كبير، ونفعه الله بعلم الحديث، كان زيديا ثم انه رجع الى مذهب اهل الحديث واعتنى بالحديث وتخلص من مذهب الزيديه في الجمله، قد يكون عنده بقايا او رواسب، لكن في الجمله هو تخلص الى مذهب اهل الحديث، فعنده خير كثير، لكن ما ليس معناه انه ما عنده اخطاء، عنده اخطاء لكن عنده خير كثير، عنده يعني رغبة في الحق ونصرة للحق، عنده الشيء الكثير خصوصا في التوحيد، توحيد الرد على القبوريين وعلى هو جيد بها، لو له كتب في توحيد الألوهية والدعوة إليه والرد على أهل القبور وعلى أهل الأضرحة، هذا الشيء يشكر عليه ويرجى له به الثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي النيل منه، هو إمام جليل ما ينبغي النيل منه، لكن ما يسلم من الأخطاء. نعم. لكن عنده من العلم وعنده من التحقيق ما يغطي ما عنده من الأخطاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أكثر من سؤال قد ورد في عادة انتشرت بين النساء خصوصا في التجمعات والمناسبات. نعم. في عادة ظهرت بين النساء خصوصا في التجمعات والمناسبات من إظهار اليد كاملة والساق والصدر والظهر بناء على فتوى أن المرأة عورتها أمام المرأة من السرة إلى الركبة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل هناك ما يدل على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ لا، هذا قول ما هو صحيح، ولا يجوز إعلانه للناس، اللي يعلنه للناس أخطأ، لا يجوز إعلان هذا القول لأنه لا دليل عليه، والمرأة أمام النساء ما تظهر إلا ما جرت العادة بكشفه مثل الوجه والكفين والقدمين، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لها أن تظهره أمام النساء، والله جعل النساء مع المحارم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن، فعدى النساء مع المحارم، كما أنه لا يجوز أن تظهر أمام المحارم ما عدا الأطراف، فكذلك لا تظهر أمام النساء ما عدا الأطراف، هذا ما تدل عليه الآية الكريمة أن الله عدى النساء مع المحارم، والمرأة لا تبدي لمحارمها ما بين ما لا تبدي لمحارمها ما عدا السرة إلى الركبة، من قال هذا؟ هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها ما عليها أن سترة من السرة إلى الركبة؟ ما يقول هذا مسلم. كذلك المرأة الأجنبية، المرأة يعني مثل المحرم، لا تظهر أمامها إلا ما تظهره أمام المحرم، هذا بنص الآية الكريمة، وأما اللي يقول النساء عورتها مع النساء مثل ما بين السرة إلى الركبة هذا قول باطل ولا دليل عليه. الدليل يرد والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول قرأنا فتوى لجمع من علماء هذه البلاد بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن بين هؤلاء أنتم يا صاحب الفضيلة، فهل هذا يسمى إجماع؟ وما هو الإجماع المعتبر في زماننا؟ هذا ما يسمى إجماع. إجماع إجماع علماء الأمة كلهم، إجماع علماء الأمة كلهم في العصر الواحد، إجماع علماء العصر كلهم هذا الإجماع. أما إذا قال به بعض العلماء أو كثير من العلماء هل يقال يقال قاله العلماء الفلانيين، علماء البلد الفلاني أو الهيئة العلمية الفلانية أو المجمع الفقهي الفلاني، عند الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما رأيكم في هذه الكلمات رمان الدهر بالإزراء؟ هذا ما يجوز نسبة الأمور إلى الدهر وسب الدهر، هذا من سب الدهر الذي رماه هو الله، أما الدهر ما له تصرف ولا يقوم بشيء، فالواجب أن تنسب الأمور إلى الله عز وجل ولا يجوز نسبة الحوادث إلى الدهر. قال صلى الله عليه وسلم فيما يقول عبده أن الله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يدي الأمر أقلب الليل والنهار، فالدهر مخلوق، والذي يجري الحوادث والمصائب أو النعم هو الله سبحانه وتعالى ما هو الدهر، فلا يجوز إسناد الأمور إلى الدهر. نعم. يقول عفى الله عنك ما رأيكم في هذه العبارة وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ هذا مثل، هذا مثل أن إذا كثرت المساوي فلا يستطيع المصلح أنه يغطيها، فلا مثل النظرة ما هو حديث ولو الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.